في يوم 12 مايو عام 1960. سيدتي وسادتي، مع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ وأغنية نار يا حبيبي، وهي من تأليف الشاعر الغنائي الكبير مرسي جميل عزيز وألحان الموسيقار محمد الموجي. Good. حبك ما حبك ما مش عايز اطفيها ولا خليها فيها تسودني ما حسش فيها نار يا حبيبي نار يا حبيبي نار صحتني نار خلتني احب الدنيا وعيش ساليها نار يا حبيبي نار كم دوبني فاحلى عذاب ببعت لك بعني جواب مش لوم يا حبيبي ولا عذاب مش اكثر من كلمه يا حبيبي بحبك يا حبيبي بحبك نار يا حبيبي نار لو تعرف اللي انا فيه والشهور اللي مبتدى ليه كان قلبك يسهر لانيل مع قلبي ويقول له يا حبيبي بحبك يا حبيبي بحبك نار يا حبيبي نار يا مدوبني فأحلى عذاب ببعت لك بعلي جواب مسلوب يا حبيبي ولا عذاب مش أكثر من كلمة يا حبيبي بحبك يا حبيبي بحبك نار يا حبيبي نار لو تعرف اللي انا فيه والشهور اللي قلوبنا دليل كان قلبك يسهر لياليل مع قلبي ويقول له يا حبيبي بحبك يا حبيبي بحبك نار يا حبيبي نار بعدك نار قربك نار واكثر من نار نار يا حبيبي نار نار يا حبيبي سيداتي وسيداتي.